تأجيل العودة الحضورية إلى إقفال العملة كل المؤسسات التجارية أول حالة إصابة بفيروس الكورونا. هذه الأرقام خفيفة. الأيام الصعبة ما بتبقى صدقني بتفل، رح يجينا وقت نرجع أقوى من قبل. لو قد اللي منا خفنا هي وحدة حتوقفنا، حياتي مكفي نور اللي بقلبي.